بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. بعد انتهينا من صفة الحج وكذلك العمرة، يتبقى فصول تتعلق بأركان وواجبات الحج والعمرة، وكذلك فصل يتعلق بالفوات والإحصار. ثم نأخذ بعدها ما يتعلق بالهدي والأضحية. هذا الفصل عقده المؤلف في العمرة وفي أركان الحج والعمرة كذلك، وهي مرت معنا، لكن في هذا الفصل يميز المؤلف الركن من الواجب من السنة. ونأخذ بعض الضوابط التي تهمنا في هذا الفصل. الضابط الأول، نقول تصح العمرة كل وقت، تصح العمرة كل وقت، ويكره الإكثار منها في غير رمضان والموالاة بينها. يكره الإكثار من العمرة، يحرم بالعمرة ثم يعني يجلس يوم يومين ثم يحرم بالعمرة، فهذا مكروه كما نقل عن السلف. كذلك الموالاة، الموالاة هي أن يحرم بالعمرة ويفعلها ثم يذهب يحرم مرة أخرى بالعمرة ويفعلها، ثم يحرم بعد أن يتحلى من العمرة الثانية بالثالثة، وهكذا. هذا كله مكروه، ويعني ما هي أو ما هو ضابط يعني عدم الموالاة؟ فيه كلام للإمام أحمد، يقول رحمه الله: إن شاء كل شهر، إن شاء كل شهر. وقال: لابد أن يحلق أو يقصر، وفي عشرة أيام يمكن، يقول وفي عشرة أيام يمكن، يعني يمكن أن ينبت له شعر يحلقه إذا اعتمر. فالذي يفهم من كلامه رحمه الله على الأقل أن يجعل بين العمرتين عشرة أيام قدر ما ينبت فيه الشعر. الضابط الثاني، نقول: من ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به وواجبا فعليه دم، وسنة فلا شيء عليه. من ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به وواجبا فعليه دم وسنة فلا شيء عليه. قال رحمه الله: فصل. صفة العمرة أن يحرم بها من الحل، من الحل، وهذا إذا كان في مكة، إذا كان في مكة. أما إذا كان خارج مكة فإنه يحرم من الميقات المعتبر له. أن يحرم بها من الحل، من أي موضع من الحل. قال: والأفضل من التنعيم، الأفضل من التنعيم، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمر عائشة رضي الله عنها من التنعيم، وإن أحرم من الحرم فإنه ينعقد ويلزمه دم لترك واجب. قال: ثم يطوف ويسعى، بعد إحرامه من العمرة يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ثم يتحلل. وهذا كله يعني تقدم الكلام عن طواف والسعي. قال: وتجزئ عن عمرة الإسلام، تجزئ العمرة التي أحرمها من الحل أو من التنعيم عن عمرة الإسلام، بل حتى عمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام، عن عمرة الإسلام. وذكرنا تقدم أن المذهب يرون أن الحج واجب، وكذلك العمرة واجبة أيضا، وكذلك العمرة واجبة. ثم قال: وأركان الحج أربعة: إحرام، وتقدم أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، فلا يكفي لبس الإحرام ولا يكفي نيته يحج ويعتمر، لا بد من أن ينوي الدخول في النسك. ووقوف بعرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وذكرنا وتقدم شروط الوقوف بعرفة، شروط صحة الوقوف بعرفة. قال: وطواف إفاضة، هذا أيضا من الأركان لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا الركن الثالث. الركن الرابع: السعي بين الصفا والمروة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه الإمام أحمد. والقول الثاني الذي مشى عليه الموفق في عمدة الفقه أن السعي من واجبات الحج، من واجبات الحج وليس من الأركان. ثم قال: وواجباته. الواجبات، واجبات الحج سبعة، لكن المؤلف ذكر ستة، وهذا أمر غريب، وهذا أمر غريب. واجبات الحج سبعة، وترك طواف الوداع، ما أدري لماذا ترك طواف الوداع رحمه الله تعالى، مع أن السهو عند الشيخ منصور قليل جدا يعني، لكن سبحان الله. قال: وواجباته إحرام من الميقات. واجبات الحج أن يحرم من الميقات المعتبر له، فإن كان من أهل نجد وما خلفها كأهل الشرقية فيحرمون من قرن المنازل السيل الكبير، وإن كان من الجنوب فيحرم من يلملم، وإن كان من الشمال فيحرم من جحفة، ما لم يمر بالمدينة فيحرم من ذي الحليفة، وإن كان من العراق فيحرم من ذات عرق. نعم. أي تكلم؟ أي تكلم؟ نعم. قال رحمه الله: وواجباته إحرام من ميقات، ووقوف من وقف بعرفة نهارا إلى الغروب، إلى الغروب. وقوف من وقف بعرفة نهارا إلى الغروب، من دخل عرفة يلزمه أن يبقى فيها إلى الغروب، هذا واجب. لكن لو لم يجلس حتى تغرب الشمس فإن حجه صحيح وعليه دم. قال: والمبيت، هذا الثالث، المبيت بمزدلفة على غير سقاة ورعاة ومريض ومن هو في يعمل في مصلحة الحجاج كالعساكر ونحوهم. المبيت بمزدلفة واجب إلى منتصف الليل، وذكرنا أن مزدلفة إن أتاها قبل منتصف الليل فيلزمه أن يبقى فيها إلى بعد منتصف الليل، ومن أتاها بعد منتصف الليل فيكفيه المرور، ومن أتاها بعد طلوع الفجر الثاني فعليه دم. وبمنى الليالي أيام التشريق على غير سقاة ورعاة. السقاء يعني الذي يسقون الناس بالماء، ورعاة الذين يرعون يعني بهيمة الحجاج. أيضا مبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ما لم يتعجل. فإن تركها كلها أو ليلة واحدة فعليه دم واحد، فعليه دم واحد. قال رحمه الله: الرمي مرتبا، أيضا هذا من الواجب الخامس، أن يرمي مرتبا، أن يرمي مرتبا الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم العقبة ثم العقبة. السادس قال: وحلق أو تقصير، وحلق أو تقصير، هذا مر معنا ويدخل وقته بعد منتصف الليل ليلة النحر. السابع الذي لم يذكره مؤلف هو طواف الوداع، طواف الوداع، وهذا لم يذكره مؤلف، وهو من واجبات الحج، من واجبات الحج لا العمرة، واجبات الحج لا العمرة. قال رحمه الله: والباقي، يعني من أفعال الحج وأقواله المتقدمة، السنن كطواف القدوم والمبيت بمنى ليلة عرفة والرمل والاطباع في الطواف، تقبيل الحجر والأدعية التي في الطواف والسعي وعند شرب ماء زمزم ونحو ذلك، كلها من إيش؟ السنن، من السنن. ثم قال: وأركان عمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي، وسعي، إحرام وطواف وسعي، هذه أركان العمرة الثلاثة، أن يحرم وهي الدخول في النسك ويطوف ويسعى، هذه أركان العمرة التي لا تتم العمرة إلا بها. وواجبها اثنان، قال: حلق أو تقصير، وإحرام من الحل، وإحرام من الحل. فإن أحرم من الحرم فإنه عليه كما تقدم دم ويصح إحرامه. ظاهر المتن أنه لا يجب طواف الوداع على المعتمر، وهو كذلك، وهو كذلك، وحكاه ابن عبد البر إجماعا، حكاه ابن عبد البر إجماعا، وكذلك هو رأي الشيخ ابن باز رحمه الله. وفي الحديث: كان الناس ينفرون من كل وجه، فيدل هذا على أنهم لا يعرفون طواف الوداع من قبل، لا يعرفون طواف الوداع، بل لم يعرفوه إلا في الحج، إلا في الحج. وإن كان هناك يعني كلام للحنابلة قد يؤخذ منه وجوب طواف العمرة، وجوب طواف الوداع على المعتمر، لكن نقول الصحيح أن طواف العمرة ليس بواجب على المعتمر. ثم قال رحمه الله: فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه إلا به، طبعا لم ينعقد نسكه إلا به، إذا ترك الإحرام لا ينعقد النسك. ما رأيكم في مسألة وهو شخص يقول: أنا إذا ركبت طائرة ألبس الإحرام وأركب الطائرة وأذهب أعتمر، ويمر على الميقات ولا يعني خلاص، هو من دون يلبس الإحرام ويركب الطائرة يذهب يطوف ويسعى ويحلق ويقصر ثم يعود، هل هذا أحرمه أو لم يحرم؟ أحرم. ها؟ أحرم. كيف أحرم؟ يقول: أنا إذا مريت على الميقات في الطائرة ما أقول شيء ولا أنوي شيء. إحنا ذكرنا أن ملابس الإحرام لا. هو في الحقيقة فعلا يعني قد نقول أنه صحيح، لأنه عندما يعني لبس الإحرام وركب الطائرة اعتقد أن المحظورات محرمة عليه، اعتقد، أتى في قلبه أنه قد يعني حرم عليه المحظورات فأصبح محرما، فأصبح محرما، وهذا في الحقيقة يدل على جهله، وإلا في الأحوط أنه إذا اقترب من الميقات أنه يحرم وينوي الدخول في النسك. ويعني كما ذكرنا سابقا أن الإحرام يكون في بالنية، لا يشترط فيه قول ولا فعل، خلافا للشيخ الإسلام رحمه الله. نعم. قال: فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه وركنا غيره، يعني غير الإحرام. إذن الإحرام إذا تركه لا ينعقد النسك، مهما فعل، طاف، سعى، وقف بعرفة، لا ينعقد إيش؟ النسك. وإذا ترك ركنا غير الإحرام لم يتم النسك، يعني الحج والعمرة، إلا به وواجبا ولو عمدا فدم، ولو عمدا فدم. هل يفهم من حتى الجاهل أو الساهي؟ ها؟ نقول نعم نعم. من ترك واجبا عمدا أو سهوا أو جهلا أو لعذر كالزحام الشديد كما يحصل في السابق، ما يدخل الناس مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر الثاني من الزحام، نقول عليهم إيش؟ عليهم دم. دم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء كما تقدم. حتى يقال بين حبس الحابس؟ لا لا، إذا قال حبسني حابس، لا لا، إذا قال حبسني حابس يتحلل بوجود العائق الذي يعيقه من إتمام النسك. لكن هذا إذا يعني هذا يعني حصل عن واجب، هذا حجه صحيح حصل عن واجب. الحصار سيأتي، الحصار ما يكون عن الحصار عن واجبات ما يتحلل الإنسان حتى يفعلها أو يمضي وقتها ويعني عليه دم. أما الأركان لا، كما سيأتي إن شاء الله. نعم، قد يأخذ يعني هذا مأمور. نعم، على قاعدة من قال أنه لا يعذر في ترك المأمورات وإنما يعذر في ترك المنهيات، هذه القاعدة يعني هذه المسألة تدخل فيها، وأنه لا يعذر المأمورات لا يعذر بتركها جهلا ولا نسيانا ولا لعذر وغير ذلك. هذا على القاعدة التي ذكرناها أنها للشافعية واختارها شيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين أيضا. أما المذهب فإنهم لا يعملون بهذه القاعدة، والغالب أنهم لا يعذرون بالجهل، لا يعذرون بالجهل. نعم. قال: ولو عمدا فدم ونسكه صحيح. ونسكه إذا ترك واجبا عمدا أو جهلا أو سهوا وغير ذلك أو لعذر فإن نسكه صحيح ويلزمه دم. قال: وسنة، لو ترك سنة فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. ثم قال: فصل. هذا فصل في الفوات والإحصار، وهذا من أصعب الفصول في الحج، في الحج. والمؤلف يعني لم يطل فيه، ما أتى بشيء قليل جدا. نقول قبل أن ندخل، نعم، الضابط الأول، نقول معنى الفوات. معنى الفوات، الضابط الأول معنى الفوات هو ها؟ نعم، لا، هذا في اللغة. الفوات هو أن يطلع على الحاج فجر يوم النحر قبل أن يقف بعرفة، وهذا له أحكام أربعة ستأتي. من فاته الوقوف هو الذي يطلع عليه فجر يوم النحر، فجر يطلع عليه فجر الثاني من يوم النحر قبل أن يقف بعرفة، وهذا له أحكام تخصه. ثانيا الإحصار. معنى الإحصار، الإحصار هو منع المحرم من إتمام نسكه حج أو عمرة، منع المحرم من إتمام نسكه حج أو عمرة. والإحصار المؤلف ذكر منه نوعين فقط، بينما هو يصل إلى 5 أو 6 أنواع. ابتدأ المؤلف بالفوات فقال: من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج. من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة له 4 أحكام. الحكم الأول أن نحكم عليه بإيش؟ بأنه قد فاته الحج، فاته الحج لقول جابر رضي الله عنه: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع، من ليلة جمع. الحكم الثاني قال: وتحلل بعمرة إن شاء. يتحلل بعمرة، يذهب إلى المسجد الحرام ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويتحلل إن شاء. والخيار الثاني ما هو؟ أنه يبقى على إحرامه إلى السنة القادمة ويحج، ويحج. هذا الخيار الثاني، لأن المؤلف قال إن شاء، إن شاء. إذا تحلل بعمرة إن شاء. والمتأخرون يقولون أنه في هذا الحكم أن إحرامه ينقلب إلى عمرة، ينقلب إلى عمرة، ينقلب إلى عمرة. ولا أعرف الفرق بين القولين في الحقيقة. هذا قول حكاه المرداوي في الإنصاف، والقول الثاني الذي في الإقناع المنتهى أن إحرامه ينقلب عمرة، ينقلب عمرة. وقد يقال يا شيخ محمود أن الفرق يمكن بين القولين أننا إذا قلنا ينقلب عمرة أنه يلزمه أن يذهب ويطوف وإيش ويسعى ويتحلل. أما من قال أنه يتحلل بعمرة إن شاء، هذا يخير إما أن يذهب يتحلل بعمرة أو يبقى على إحرامه ويأتي بالحج في السنة القادمة. يمكن أننا ما تبين للفرق بين القولين. طيب، المؤلف يقول تحلل بعمرة تبع فيه زاد المستقنع إن شاء. قال: ويقضي هذا الحكم إيش؟ الثالث، ويقضي الحج الفائت. يلزمه أن يقضي الحج الفائت سواء كان هذا الحج واجبا أو نفلا، واجبا أو نفلا. هذا الحكم الثالث. الحكم الرابع قال: ويهدي، يهدي هديا يذبحه متى؟ في قضائه، لا يذبحه في تلك السنة التي فاته فيها الحج. هو الآن خلاص تحلل بعمرة، يلزمه أن يهدي هديا يذبحه في السنة القادمة. قال رحمه الله: إن لم يكن اشترط. إن لم يكن اشترط، فإذا اشترط لم يلزمه شيء مما تقدم إلا العمرة، فإنها تلزمه لأنه لم يوجد ما يمنعه من فعلها، لأنه لم يوجد ما يمنعه من فعلها. واختار جماعة من المعاصرين بعد الخلاف الكبير معهم أنه أيضا لا يلزمه أن يأتي بعمرة إذا كان قد اشترط، إذا كان قد اشترط. لكن أنا أختار أنه يفعل العمرة ولا يوجد ما يمنعه من فعل العمرة. نعم. قال رحمه الله: استدلوا طبعا بالكلام وقول عمر رضي الله عنه لأبي أيوب لما فاته الحج: اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت، فإذا أدركت الحج قابلا فحج واهدي ما استيسر من الهدي. رواه الإمام الشافعي والإمام مالك، وقال ابن حجر بإسناد صحيح، بإسناد صحيح. إذن انتهينا الآن من أحكام الفوات، الآن سندخل في أحكام الإحصار. والإحصار كما ذكرنا هو منع المحرم من إيش؟ إتمام نسكه الذي أحرم به سواء كان حجا أو أو عمرة. قال ومن صده، هذا النوع الأول من الإحصاء، ومن صده عدو على البيت، وهذا مذكور في كتاب العزم، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، هذا موجود في القرآن. ومن صده عدو عن البيت في حج أو عمرة، قيده في الإقناع وغاية المنتهى بقوله ظلما، بقوله ظلما. ما الفائدة من كلمة ظلما؟ أنه لو منع من إتمام نسكه وهو الظالم فلا يأخذ أحكام إيش؟ المحصر، مثل من يحج الآن بغير تصريح، من يحج بغير تصريح فيمنع من دخول مكة، هذا ظالم وهو لم يمنع ظلما وإنما منع بحق، فلا يأخذ أحكام إيش؟ الإحصار، فلا يأخذ أحكام الإحصار. ويجب على الإنسان أن يطيع ولي الأمر في مثل هذه الأمور. إذن وصده عدو عن البيت ظلما، ظلما لكي يخرج من صد عن البيت بحق، فلا يأخذ أحكام إيش؟ المحصر. قال ومن صده عدو عن البيت أهدى، طبعا كثير من الناس يتحايل ويدخل بثيابه، يحرم ويدخل بثيابه، وهذا قد فعل أيضا محظورا، لأنه أيضا ليس حجا مبرورا أصلا، هذا ليس حجا مبرورا لأنه قد ارتكب محظورا، قد ارتكب محظورا. بعضهم يقول لا تحرم، أحرم يعني ما هو الأفضل، تحرم بثيابك وتدخل، أو الأفضل أنك لا تحرم تدخل بثيابك وتحرم في مكة؟ وكلاهما محظور، كلاهما محظور. فيفتيهم في هذا من يفعل هذه الأمور، من يفعل هذه الأمور، وكلاهما محرم، كلاهما محرم. نعم شلون؟ نعم الحج طبعا لا شك أنه صحيح حتى مع يعني عدم التصريح. الشيخ أحمد توهقنا لكن احنا نقول يلزم الإنسان أن يطيع ولي الأمر في مثل هذه الأمور، يلزم الإنسان يطيع ولي الأمر في مثل هذه الأمور التي يرى ولي الأمر فيها المصلحة. قال ومن صده عدو عن البيت أهدى، أهدى مثل ما قال الله عز وجل فإن أحصرتم فمن استيسر من الهدي، فإن لم يجد يعني أهدى، ذبح هديا في موضع إحصاره بنية التحلل ثم يتحلل، فإن لم يجد صام 10 أيام وهو محرم بنية إيش؟ التحلل، ثم إذا انتهى من صيام 10 أيام يتحلل. قال صام 10 أيام بالنية ثم حل، ثم حل. وظاهر كلام المؤلف كالخرقي وزاد مستقل أنه لا يجب عليه الحلق أو التقصير لعدم ذكره في الآية، الآية ما فيها حلق أو تقصير، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ما فيها حلق أو تقصير. القول الثاني عندنا في المذهب أنه يلزمه أيضا قبل أن يتحلل بعد أن يذبح أن يحلق أو يقصر لفعل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من معه بهذا بالحلق، لما أحصر صلى الله عليه وسلم الدخول مكة في عمرته ثم حلق. قال وإن حصره، وهذا النوع الثاني من أنواع الحصر، أن يحصر من يعني إتمام النسك بسبب إيش؟ المرض أو ذهاب النفقة. قال وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما، ليس له أن يتحلل كلش ويبقى إيش؟ محرما، ويبقى محرما إن لم يكن اشترط. طبعا يبقى محرما، نفترض أننا نقول مثلا مرض يوم التاسع مثلا ولم يستطع الوقوف بعرفة حتى طلع عليه فجر اليوم العاشر، فماذا يفعل؟ يأخذ أحكام الفوات، يأخذ أحكام الفوات، يأخذ أحكام الفوات. ثم قال رحمه الله: إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه إن محلي حيث حبستني، فإذا قال ذلك تحلل مجانا، فله التحلل مجانا في كل ما تقل، حتى لو أحصر ومنع عن البيت فإنه له أن يتحلل، له أن يتحلل وليس عليه شيء، وليس عليه شيء. إذن لم يكن اشترط يعود على المسألتين: على الحصر عن دخول البيت، بيت الحرام يعني، والثاني إذا حصره مرض أو ذهاب نفقة. نعم، انتهينا من ما يتعلق بأفعال الحج، الآن ندخل في الهدي والأضحية. قال رحمه الله: باب الهدي والأضحية. باب الهدي والأضحية. والهدي هو ما يهدى للحرم من نعم وغيرها. نعم، بنذكر الضوابط بس بنعرف التعريفات ثم نذكر الضوابط. الهدي هو ما يهدى للحرم من نعم وغيرها. وكما قال العلماء: يسن لمن أتى مكة أن يهدي هديا، أن يهدي هديا ولو تهدي ريال واحد، لأن الهدي يكون بالنعم، بهيمة الأنعام وغيرها. بل قال في الغاية: ويصح هدي كله إيش؟ متمول، كل ما له مالية يجوز أن يهدى. تأتي إلى جمعية خيرية تعطيهم ريال، 5 ريال، 10 ريال، 100 ريال، تهدي لفقراء الحرم. هذه سنة مغفول عنها، سنة. يعني بعض الناس يظن هذه فقط أن يذبح ذبيحة ويوزعها على الفقراء، لا، لو بريال عند الجمعية الخيرية، وتشترط أن تكون في الحرم، لأن بعضهم يذهب بها خارج الحرم. فالهدي أصلا، حكم الهدي حكمه في الحرم في مكة سنة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث هديه وهو مأمون في المدينة، كان يبعث الهدي إلى مكة، يذبح في مكة ويوزع على فقراء مكة. حتى إذا رأيت أحد سيذهب مكة يسن لك أنك تعطيه مبلغا من المال حتى يهديه في الحرم، يهديه في الحرم. وكما قال في الإقناع: ويسن لمن أتى مكة أن يهدي هديا. فإهداء الهدي حكمه سنة من نعم وغيرها: إبل، بقر، غنم، ملابس، ماء، طعام، أفطار صائم، كل هذا من السنن المغفول عنها، ولا تفوت ولا مرة تروح مكة إلا لابد أن، يعني يستحب لك أن تهدي، يستحب لك أن تهدي. والصدقة هناك في مكان في مكة أجرها مضاعف، 100,000 صدقة كما تقدم. قال رحمه الله: ما يهدى للحرم من نعم وغيره، هذا الهدي. وأما الأضحية، نعم نعم، نية الهدي، بنية الهدي، يهدي بنية الهدي. نعم، مثل الأضحية يذبح بنية الأضحية أو يذبح بنية الهدي ونحو ذلك. قال: والأضحية، الأضحية بضم الهمزة وكسرها واحدة الأضاحي، ما يذبح من إبل وبقر وغنم أهلية أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل، إلى الله عز وجل. وكلاهما الهدي والأضحية من الأمور المشروعة التي شرعها الشارع، وهذا بإجماع المسلمين، وأنها من القرب التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. الضوابط، نقول الضابط الأول: أفضل الهدي والأضحية الإبل، ثم البقر، ثم الغنم. متى يكون الإبل أفضل من البقر والغنم؟ متى يكون الإبل والبقر أفضل من الغنم؟ إذا أخرج كاملا. أما إذا كان سبع إبل أو سبع بقرة فإن الغنم أفضل منه، لكن إذا قال سأضحي ببقرة كاملة لوحدي فيها، أو سأهدي إبلا ناقة كاملة كلها، فإنها أفضل من إيش؟ الغنم، لأنها أكثر أكثر لحما. ثانيا نقول شروط الهدي والأضحية. أولا أربعة شروط. الشرط الأول شروط الهدي والأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، أن تكون من بهيمة الأنعام ولا يصح بغير بهيمة الأنعام كالدجاج والغزلان وبذلك، كما ذهب إليه ابن عبد الهادي الحنبلي ألف مؤلف في جواز الهدي بما تيسر، يقول يجوز الهدي والأضحية بما تيسر. إيش اسم المصنف؟ رد على من شدد وعسر في الأضحية أو الهدي بما تيسر. وصنف مصنف رحمه الله متأخر هذا الحنبلي توفى 909، لكنه خلاف جماهير العلماء، جماهير لا يجوز ولا يصح الهدي والأضحية إلا من بهيمة الأنعام. ثانيا نقول السن، وسيأتي إن شاء الله. السن باختصار ها هو جذع من الضأن وثني من المعز والبقر والإبل. السن يشترط أن يكون جذع من الضأن وثني من المعز والبقر والإبل. الشرط الثالث الوقت، لا يصح ذبح الهدي والأضحية إلا في الوقت المعتبر شرعا، وهو كما سيأتي سنذكره في ضابط مستقل إن شاء الله. الشرط الرابع أن تكون خالية من العيوب التي تمنع الإجزاء، تكون خالية من العيوب التي تمنع الإجزاء، وسيذكرها المؤلف إن شاء الله. الضابط الثالث نقول النحر للإبل والذبح لغيرها، النحر للإبل والذبح لغيرها. الضابط الأخير الرابع وقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها مع يومين بعده، وقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها مع يومين بعده، يعني اليوم الحادي عشر والثاني عشر فقط، أما الثالث عشر فلا يدخل في أيام الذبح. قال رحمه الله باب الهدي والأضحية أفضلها إبل ثم بقر، كما ذكرنا هذا مقيد إذا أخرج كاملا لكثرة الثمن ونفع الفقراء، ثم غنم. قالوا وأفضل كل جنس أسمن فأغلى ثمنا. والذكر والأنثى في الغنم سواء، وذكرنا أن الغنم يشمل إيش؟ المعز وإيش؟ والضأن. والضأن نعم سيذكره المؤلف. قال ولا يجزئ يعني في الهدي والأضحية دون جذع ضأن ما له ستة أشهر، ما له ستة أشهر. بالنسبة أنا ذكرت السن جذع الضأن وهو الذي له كم؟ ستة أشهر. متى نعرف أن له ستة أشهر؟ ها؟ إذا نامت الصوفة على إيش؟ ظهره. يعني الخروف هذا ما دام يعني مولودا وصغيرا فإن الصوف كالأبر يكون واقف، فإذا نامت ومالت الصوف على الظهر فحينئذ نعلم أنه قد أجدع، يعني صار له كم شهر؟ ستة أشهر. قال أو ثني غيره، ثني غيره، والثني من المعز هو ما له سنة، والثني من البقر هو ما له سنتان، والثني من الإبل ما له خمس سنوات. وهذا ذكره المؤلف قال فمن معز ما له سنة، يعني الثني من المعز ما له ما استكمل سنة، ومن بقر ما له سنتان، ومن إبل ما له خمس يعني خمس سنين. ثم قال: وتجزئ شاة عن رجل وأهل بيته. تجزئ الشاة عن رجل وأهل بيته كامرأته وإيش؟ وعياله. كامرأته وعياله كما في الإقناع، لقول الحديث أبي أيوب: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فأكلون ويطعمون، أخرجه الترمذي. فالشاه تجزئ عن الرجل وأهل بيته. وهل المراد في الإجزاء عن أهل بيته لهم مرأته وعياله هو المراد الإجزاء في الثواب، ولا في الإجزاء الذي يسقط السنية وأنهم كأنهم ضحوا؟ ها؟ المذهب أنه الاثنان، لهم الثواب وسقط عنهم طلب إيش؟ الأضحية، كأنهم كتب لهم أنهم قد فعلوا إيش؟ سنة الأضحية، سنة الأضحية. والقول الثاني أنهم يجزى عنهم في الثواب فقط، يثابون لكن لا يزالون مطالبون بإيش؟ بفعل التضحية. وهل يجوز الإنسان أن يشرك غير أهل بيته؟ لو كان مع الإنسان مثلا أولاده في البيت، لكن كل ولد في شقة في البيت مع زوجته وعياله، هل له أن يشركهم معه أو ليس له؟ الظاهر المذهب، ظاهر المذهب أنه لا يجزئ. وهذا الذي قرره ابن فيروز رحمه الله في حاشية الروض المربع، وهو الظاهر من كلام الحنابلة. والقول الثاني أنه لا خصوصة لأهل البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى بشاتين قال عن إحداهما: وعن من وحدك من أمتي. وهذا اختاره ابن جاسر والشيخ عبد الله البرطين رحمه الله. لكن ظاهر المذهب أنه ليس له أن يشرك معه إلا زوجته وعياله فقط الذين معه، أما عياله الذين هم مستقلون عنه في بيوت أو في شقق فإنه لا يجزئ عنهم. وهذا خلافه طبعا لصاحب الزاد، لأن الزاد قال: وتجزئ الشاة عن واحد. الزاد قال عن واحد، لا المذهب لا، تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته كامرأته وعياله. نعم ثواب الإجزاء. لكن اللي أنا أتردد فيه أن إذا قلنا أنه يجزئ في الإجزاء أنه يلزمهم أهل بيته إيش؟ أن يمسكوا، لأنهم إيش؟ يحسب لهم أنهم قد ضحوا. لكن لم أرى من قال به في الحقيقة، لم أرى من قال به. قالوا: بدنة أو بقرة عن سبعة، بدنة والبقرة عن سبعة، لقول جابر في مسلم: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منها، رواه مسلم. لكن كما ذكرنا أن الشاه أفضل من سبع البدنة أو البقرة. طبعا لا يشترط أن يشترك سبعة في الإبل، بل حتى لو اشترك ستة، خمسة، ثلاثة، والبقرة أيضا يجوز، لكن أكثر من سبعة لا يجوز. نعم. قال رحمه الله: ولا تجزئ. هذا الآن الشرط إيش؟ الآن الشرط الثالث تقريبا، أن تكون سليمة من إيش؟ العيوب. قال: ولا تجزئ عوراء ولا عرجاء بينتهما، يعني ظاهرة إيش؟ العور، بإن انخسفت عينها. ومن باب أولى العمياء لا تجزئ. أيضا العرجاء التي إيش؟ ظاهرة العرج. ما هو ضابط ظهور العرج؟ ألا تطيق مشيا مع الصحيحة، ألا تطيق مشيا مع الصحيحة، ولا هتماء، ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها، يعني سقطت ثناياها من أصلها ولا تخرج لها ثنايا وهي الأسنان، ولا جداء وهي ما شاب ونشف ضرعها، ما شاب ونشف ضرعها. نعم نعم. ولا العجفاء، ولا العجفاء وهي التي طبعا هنا فسر مؤلف الهزيلة التي لا مخ فيها، مراد أن الحيوان الأصل أن العظم الذي فيه فيه مخ موجود، ويعلم هذا كل من يعني يأكل هذا المخ، فيه مخ في العظام، فإذا ذهب المخ هذا فتصبح الشاة هزيلة لا تجزى في الأضحية ولا في الهدي. قال ولا مريضة مرضا يضر بلحم، قال في الإقناع بجرب أو غيره، بجرب أو غيره. ما الحكم لو ضحى بشاة فوجدها مريضة؟ ضحى بشاة ظاهرها السلامة، لكن لما ذبحها وجدها إيش؟ مريضة، ولحمها لا يؤكل، هل تجزى التضحية ولا تجزى؟ ها؟ ما رأيك يا شيخ محمود؟ ليه؟ أولا نقول أنه لابد أن يكون المرض ظاهر، وهذه لم يظهر فيها إيش؟ المرض. كذلك قالوا إذا عينها وتعيبت أجزأته، فهذه من باب أولى، من باب أولى أنها تجزى، لا يجوز طعامها للفقراء ويأكلها، لا يرميها، لكنه أخذ إيش؟ الثواب، يعني أثيب عليها. قال رحمه الله ولا مريضة مرضا يضر بلحم، لحديث البراء بن عازب المشهور، المشهور لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعة لا تجزى في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. قال ولا عظباء وهي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. قال وتجزئ بتراء، والبتراء هي التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا، أيضا لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا. وجماء وهي التي لا قرن لها، لا قرن لها. وخصي غير مجبوب، بأن قطعت خصيتاه فقط، بل قطعت بأن قطعت خصيتاه فقط، بل ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوئين يعني مخصيين. نعم. قال رحمه الله وما قطع نصف أذنه أو قرنه فأقل يجزى، لكن مع الكراهة، يجزى مع الكراهة. ثم قال وتنحر الإبل، هذا ذكرنا النحر للإبل والذبح للبقر والغنم، والنحر بأن تطعن الإبل بالحربة وهي قائمة معقولة يدها اليسرى في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر لفعله صلى الله عليه وسلم. قال ويذبح غيرها على جنبه الأيسر موجها إلى القبلة، هذه السنة. لكن لو نحر الإبل البقر والغنم وذبح الإبل يصح، لكن السنة نحر الإبل وذبح الغنم والبقر. قال ويقول حين يحرك يده بالنحر أو الذبح، وهذه مسألة مهمة جدا، متى يقول التسمية؟ لا قبل أن يذبح ولا بعد أن يبدأ في الذبح، وإنما يقولها أثناء إيش؟ تحريك اليد بالذبح. قال ويقول بسم الله والله أكبر، بسم الله هذا وجوبا، والله أكبر ندبا، اللهم هذا منك ولك. ثم قال ويتولاها صاحبها، يتولى الأضحية، الأفضل أن يتولاها صاحبها، أن يذبحها بنفسه إن قدر، أو يوكل ويحضرها، يوكل من يذبحها له، ويسن له أيضا أن يشاهد ذبحها، أن يحضرها ويشاهد إيش ذبحها. قال ووقت ذبح، ذكرنا وقت الذبح، قال بعد صلاة العيد وبعد إيش بعد صلاة العيد، لكن بعد الخطبة أفضل، لكن يبدأ وقت الذبح بعد أن ينتهي ويسلم الإمام من صلاة العيد في بلد تقام فيه صلاة العيد. أما في البلد الذي لا يتصلى فيه صلاة العيد فبمضي قدر صلاة العيد في غيرها، قال أو قدرها، أو قدرها مع يومين بعده. فإن فاتت صلاة العيد بالزوال وقالوا سنصلي غدا، ها هل يذبح ولا يذبح؟ يقولون يذبح، يقولون يذبح إن فاتت صلاة العيد لعذر أو غير عذر، يعني ما علموا بالعيد إلا بعد الزوال أو لوجود لا سمح الله حرب أو يعني، فإنه يذبح، فإنه يذبح في يوم العيد وإن لم يصلوا صلاة العيد. قال مع يومين بعده. قال الإمام أحمد أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن فات وقت الذبح، يعني فات يوم العيد واليوم الأول من التشريق والثاني، قضى إيش الواجب، قضى الواجب وفعل به كما يفعل في الأداء. وأما التطوع فإنه فات وقته، فات وقته. متى يكون أو متى تكون الضحية واجبة؟ هذا سيذكره في الفصل القادم. قال فصل ويتعينان. نكمل يا شيخ أحمد بقى. كم بقي لنا؟ تمام بس؟ طيب فصل. نعم نذكر بعض الضوابط بسرعة. الضابط الأول في هذا الفصل تتعين، يتعين الهدي والأضحية بالقول وبالفعل، بالقول وبالفعل. القول كما سيأتي أن يقول هذا هدي أو هذه أضحية، يعني يشير عليها يقول هذه أضحيتي، تتعين حينئذ تتعين. أو بالفعل بإيش يكون بالإشعار والتقليد، بالإشعار والتقليد، وهذا سنذكره إن شاء الله. ثانيا إذا تعينت فلها خمسة أحكام، إذا تعينت الأضحية أو الهدي فله خمسة أحكام سنذكرها إن شاء الله. ثالثا نقول الأضحية سنة مؤكدة ويكره لقادر تركها، الأضحية سنة مؤكدة ويكره للقادر تركها. الضابط الرابع والأخير إذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أن يأخذ من شعره وبشرته شيئا، أن يأخذ من شعره وبشرته شيئا. قال رحمه الله فصل ويتعينان يعني الهدي والأضحية بقوله هذا هدي، يشتري الشاه ويقول هذه هذا إيش هدي، أو يشتري الشاه ويقول هذه أضحيتي. أما إذا لم يعينها، لم يقل بعد أن يشتري، وهذا يفعله كثير من الناس، أنا ما يدري يعني يشتري الأضحية ناوي التضحية بها، ما حكم التضحية بهذه الشاة؟ سنة وليست واجبة. أما إذا قلنا أنها تعينت فالأضحية بها إيش واجب، تبيه، وثواب الواجب أكثر من ثواب المسنون. إذن الفائدة في قولك هذه أضحية أو هذه لله أنها تتعين وتأخذ الأحكام الخمسة التي ستأتي. وأما إذا لم تقل هذا فإنه إذا اشتريت شاة من السوق ولم تعينها ولم تقل هذه أضحيتي وإنما نويت بقلبك، هذه أضحية مسنونة، يعني إذا طلع يوم العيد لك أن تتراجع ما تضحي. وإذا خرجت أيام الذبح الثلاثة يكون سنة فات محلها لا يجزئك، لكن لو قلت هذه أضحية تعينت وأصبحت واجبة ويلزمك أن تضحي بها حتى لو فاتت أيام الذبح يلزمك أن تضحي بها. نعم شلون الوكالة ايش فيه؟ لا مسنون مسنون هذا مسنون مسنون، لكن ما تأخذ الأحكام الأربعة التي سنذكرها الآن إلا إذا قال هذه هدي وضحية، وتكون واجبة. أما إذا لم يعينها تكون تطوع، تكون تطوع. نعم لو وكل أحدا يجوز أن يوكل أحدا، لكن الوكيل أيضا ينبغي له أن يعني يعين، يعين قل هذه وضحية فلان، هذه وضحية خالد، هذه وضحية صالح، هذه خمس ست عشر يعينها. الإشكال عندنا في الجمعيات الخيرية، جمعيات الخيرية يذبحون تقريبا 200 أو 300 رأس في يوم العيد، فماذا يفعلون؟ فماذا يفعلون؟ أنا سألتهم قالوا أنهم ليلة العيد، ليلة العيد إذا اجتمعت يعني الأعداد مثلا 100 أو 200 يأتون بكل شاه ويضعون عليها علامة أنها لفلان والثانية لفلان والثالثة لفلان، وهذا فعل حسن منهم صراحة. أما أنهم يقولون خلاص اللي جاءنا الآن 200 بنذبح 200 شاة، طيب وين شاة الأولى أو ضحية الأولى أول وضحية الثاني والثالث، ويوزعون أي واحد يأتي يعطونه الثلث، هذا ما يصح. وين ما تعينت أنا وين؟ هذا مبهمة، يعني الأضحية صارت مبهمة، لا بد أن تكون معينة وأن تنوى أيضا أنها لفلان، أنها لفلان. نعم تتعين الشيء أيضا بالإشعار والتقليد، والإشعار هو شق السلام، شق السلام وهذا خاص بالإبل، والتقليد هو تعليق القرب أو أذان القرب كما يقولون، والنعل في رقبة الشاه أو البقر أو البعير، وهذا كانوا يفعلونه حتى يعلم الناس أنه هدي أو أضحية، أنه هدي أو أضحية. فهذا فعل يتعين به الهدي أو الأضحية، وإن كان بعضهم يقول أن الإشعار والتقليد خاص به الهدي، خاص بالهدي. قال وبنذره أيضا تتعين، يتعين كل منهما بنذره، إذا قال نذرت أن أضحي بهذه أو أذبح هذه فإن حينئذ تكون معينة. قال رحمه الله فلا تباع، هذا الحكم الأول، إذا تعينت لا يجوز إيش بيعها. قال فلا تباع ولا توهب، عندكم كذا ولا توهب؟ ها؟ نعم. قال رحمه الله فلا تباع، إذا لا يجوز، إذا تعينت لا يجوز بيعها ولا توهب. الحكم الثاني أنه يجوز إيش أن يبدلها بخير منها. قال وبل تبدل بخير منها، بل تبدل يجوز أن تبدل بخير منها فقط، أما بمثلها أو بأدنى منها لا يجوز. الحكم الثالث قال ويجز صوفها ونحوه لنفعها، يعني لمصلحة. قال الشيخ منصور كما لو كانت تسمن به، يعني إذا جزينا الصوف منها تسمن، فحينئذ يجوز صوفها. ما حكم جز الصوف؟ هنا يقولون أنه مباح، أنه مباح. قال ويتصدق به ندبا، يتصدق بالصوف والشعر ندبا، وله الانتفاع به، له أن ينتفع به، لكن لا يجوز له أن يبيعه. قال ولا يعطي ولا يعطى جازرها بأجرته منها، هذا الحكم الخامس، الحكم الرابع، الرابع لا يعطي، يحرم أن يعطي الذي يذبحها أجرته منها، لا يجوز أن يعوض عليه لأنها خرجت لله عز وجل. قال ولا يباع جلدها، هذا الحكم الخامس يحرم، هنا يحرم، ما صرح المؤلف الحكم، قال ولا يباع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به، يعني ينتفع بالجلد أو يتصدق به ندبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسند لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي وتصدقوا واستمتعوا بجلودها، رواه الإمام أحمد. قال رحمه الله والأضحية سنة، ذكرت أن الأضحية حكمها سنة بل نقول سنة مؤكدة، يعني ليست واجب لكن يكره للقادر تركها، وبل قالوا يستحب أن يقترض حتى يضحي. قال وذبحها أفضل من صدقة بثمنها، ذبحها أفضل، يعني يقول أنا عندي 1005 أشتري أضحية وأذبحها ولا أتصدق بالألف وخمس، ماذا نقول له؟ أشتري أضحية وأضحي. بل هم يقولون أن الأضحية عن الحي عن الميت، أن الأضحية عن الميت أفضل منها عن حي، لأن الميت لا يستطيع أن يعمل، فالأضحية عن الميت أفضل منها عن حي، أفضل منها عن حي، لكن لا ينسى الإنسان نفسه ويضحي عن نفسه. قال رحمه الله ويأكل منها ويهدي ويتصدق ويتصدق وأثلاثا، يسن في الأضحية أن يثلثها، يأكل الثلث ويهدي الثلث ولو لغني، كما قال في القناع يهدي قاربه أصحابه ولو كانوا أغنياء، ويتصدق منها على المحتاجين أثلاثا ندبا، هذا ندب، هذا ندب. وإن ذبحها ووضعها كلها في الثلاجة لكي يأكلها، ما الحكم؟ يجوز، لكن لابد أن يخرج قطعة لحم منها كما سيأتي، أوقية، قدر أوقية، قدر أوقية. نعم. قال رحمه الله ويجزي الصدقة بنحو أوقية منها، أوقية منها، والأوقية هي 40 درهما من الدراهم الفضية، يعني تقابل الآن تقريبا 119 جرام، 119 جرام، يعني عشر الكيلو، يعني أهم شيء أنك تتصدق منها بعشر كيلو فقط، والباقي تأكله ما في أي مشكلة، لكن الأفضل أنك تثلثها أثلاثا. فإن لم يفعل ضمنه، إن لم يتصدق منها بأوقية، أولا ما الحكم التكليف؟ نقول أنه يحرم عليك أنك تأكلها كلها، فإن أكلتها كلها يلزمك أن تخرج، تذهب إلى السوق وتشتري قدر أوقية وتخرجها للفقراء. قال ضمنها بمثله لحما. ثم قالوا إذا دخل العشر حرم على مضح ومضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى ذبح، للحديث الذي في مسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أطفاله شيء حتى يضحي، رواه مسلم. وإن كان هالأيام السنوات الأخيرة نشوف بعض المقالات التي يعني ترد على هذا الرأي، هو فعلا في الحقيقة أنه رأي الحنابلة فقط، يعني الجمهور قالوا بالكراهة، لكن الحديث صريح، يعني ما الصارف إذا دخل العشر وأراد أحدكم فلا يأخذ، النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يأخذ، فلا يأخذ. كثير الآن أشوف بحوث يكتبونها بعض الطلاب العلم ما شاء الله متحمسين كثيرا في الرد على هذا الحكم، وأن هذا أصلا ما قال به إلا الحنابلة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث الهدي من المدينة كما قالت عائشة ولا يحرم عليه شيء، يبعثه من المدينة إلى مكة، وهذا كما يرد عليه الحنابلة يقول أن هذا في إيش؟ في الهدي. إحنا كلام عن الأضحية، الهدي غير والأضحية غير، يعني إذا أردت أن تهدي في مكة هل يعني تترك شعرك وبشرتك؟ لا، الأضحية خاصة بهذا الحكم، فلا ينبغي التساهل فيه. لكن يعني لو أخذ الإنسان من شعره أو ظفره هذا لا ليس له تعلق بالأضحية، الأضحية صحيحة، لكن يأثم، نقول يأثم بالأخذ لمخالفة الحديث. قال مضح ومضحا عنه، المضحي معروف الذي باشر التضحية، أما المضحى عنه فيشمل الموكل، الموكل، وكذلك يشمل المتبرع، المتبرع له، المتبرع له. لو مثلا إنسان قال أنا أريد يا والدتي أن أضحي عنك هذه السنة، أريد أن أذبح شاة أضحية لك، من الذي يمسك؟ ها؟ الأم أو الولد المتبرع؟ الأم المتبرع لها. وكذلك الموكل، لو وكل أحدا قال لك يا شيخ سعيد اذبح لي أضحية من عندك إن شاء الله متبرع لي، من الذي يمسك؟ الموكل ولا الوكيل؟ الموكل. كذلك يشمل لو كان وصيا، لو كان وصيا يعني موصى إليه أن تذبح شاه كل سنة أضحية عن فلان من الناس، من الذي يمسك؟ ميت، ميت ولا لا ما يمسك أحد، لا الوصي ولا الميت، ما يمسك أحد يا سعيد انتبه. فإذا الوصي لو ذبح شاة عن الميت عن الموصي فإنه لا يمسك، لأنه لا يمسك، لم يضحيه. أما الوكيل أيضا لا يمسك. كذلك المتبرع فإنه أيضا لا يمسك، فإنه لا يمسك. وقالوا لو ضحى، لو كان عنده عدد فإنه يزول التحريم بالتضحية بواحدة. فصل تسن العقيقة، وهذا آخر فصل وعليه تحملون اليوم. العقيقة نذكر ضوابط. أولا الضابط الأول، العقيقة سنة، سنة في حق الأب، ويستحب له أن يقترض، يستحب له أن يقترض ويعق. ثانيا نقول تذبح العقيقة في السابع من الولادة، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21. الضابط الأخير نقول العقيقة كالأضحية إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم. الأضحية كالعقيقة في أكثر أحكامها، طبعا في أكثر أحكامها، إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم. كيف يا سعيد لا يجزئ فيها شرك في دم؟ أحسن، يعني ما يجزئ فيها السبع، سبع بدنة، سبع بقرة، لكن يجوز أنك تعق ببقرة كاملة، تعق بإبل ناقة كاملة. قال رحمه الله تسن العقيقة عن الغلام شاتان. أولا كما ذكرنا أن العقيقة مسنونة عن المولود في حق الأب، فالذي يخاطب بها هو الأب، ولو كان معسرا ويستحب أن يقترض، لكن قيده شيخ الإسلام بقوله إن وجد وفاء، إن استطاع، يعني إنه يعني يقترض إذا يستطيع أنه سيوفي في المستقبل. أما إذا كان سيقترض ولا يجد ما يفي به فإنه لا يستحب له أن يقترض ويضحي. فإذا لم يضحي الأب عن الابن فإنه لا يجزئ الأم أن تضحي عن ابنها، ولا الابن نفسه لا يجزئ، يعق قصدي، إذا لم يعق الأب عن ابنه وأولاده فإنه لا يجزئ من الأم ولا من الابن نفسه ولا من البنت، بل ولا من غيرهم. المخاطب بها ابتداء هو الأب. قال رحمه الله ولا تختص بالصغر كما قال العلماء، يعني حتى لو كبر الإنسان، الأولاد كبروا يعق الإنسان ما في مشكلة يعني. قال وتسن العقيقة عن الغلام شاتان متقاربتان، متقاربتان في السن والشبه، فإن عدم فيجزى أن يعق بواحدة. وعن أنثى شاة، والشاة هنا يشترط أن تكون كالشاة التي في الأضحية، السن تكون خالية من العيوب من بهيمة الأنعام ونحو ذلك. قال تذبح في السابع، يعني في اليوم السابع، هذا هو المستحب، لكن يجوز أن يذبح قبل السابع وبعد السابع، يعني في اليوم الثاني مثلا، الثالث، الرابع، لكن الأولى أن يذبح في اليوم، والسنة أن يذبح في اليوم السابع. قال تذبح في في السابع من الولادة. وكذلك قالوا يسن حلق رأس الذكر والصدقة عنه بوزن هذا الشعر من إيش؟ من الفضة. من الفضة، فضة يعني ما يمكن يجي مكررين 3 ريال، يعني 3 ريال 5 ريال. وكذلك قال يسمى فيه، تسن التسمية في اليوم السابع، تسن التسمية. وهل التسمية حق للأب ولا حق للأم؟ ها، التسمية حق للأب سواء كان المولود ذكرا أو أنثى. لكن لو تنازل الأب لزوجته في البنات وهو الأبناء، أو تنازل لها في البنات والأبناء فلا إشكال، لكن لو حصل نزاع فالحق هو للأب. قال ويسمى فيه، هذا هو السنة. أيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى في نفس يوم ولادة ابنه إبراهيم، ولد لي غلام اليوم وسميته إبراهيم، في نفس اليوم سمى. ولكن يعني لو سماه في السابع فهو السنة كما ورد في الحديث. باسم حسن استحب أن يسمي ابنه أو ابنته بأسماء حسنة، وأحبها عبد الله وعبد الرحمن، أحبها عبد الله وعبد الرحمن، هذه أحب الأسماء إلى الله. وحتى لو كان يعني له أب، يعني لأن كثير منا يعني يسمي باسم أبيه، باسم أبيه، نقول إن كان الأب أو الأم موجود واحد منهم وطلبوا فلا إشكال أن هذا بر بهم. لكن إذا لم يطلبوا أو كانوا أموات، ها، فالأولى أن يسمي الإنسان إما عبد الله أو عبد الرحمن. وإذا كان الأب، إذا كان الأب مثلا راضي والأم راضية أيضا، فأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، ويحرم كما قال العلماء بعبد الكعبة وبعبد النبي، ويحرم أيضا كل ما عبد لغير الله عز وجل. قال فإن فات ففي الرابع عشر، إذا فات اليوم السابع فيذبح في اليوم الرابع عشر، فإن فات ففي 21. قال وتنزع جدولا، يعني أعضاء لا تكسر، لا يكسر منها شيء، هذا ندبا أيضا يندب، ويستحب أن تنزع أعضاء لا يكسر منها عظم. قال بلا كسر. كذلك قالت عائشة، وهذا أخرجه عن عائشة بن أبي شيبة. وقال الحاكم حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. قال ويكون منه بحلو، والعلماء يقولون أن طبخها أفضل، طبخها أفضل من إيش؟ الصدقة بها غير مطبوخة، بخلاف إيش؟ الأضحية. الأضحية لا يجزى أصلا الأضحية إلا أن يتصدق بلحم النيء غير مطبوخ. أما في العقيقة بالعكس، الأفضل فيها أن تطبخ ويدعى عليها ويطعم منها. قال وطبخها أفضل، ويكون من الطبيخ بشيء بحل، تفاؤلا يقولون بحلاوة أخلاقه، وهذا في الحقيقة يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. قال وهي يعني العقيقة، العقيقة كأضحية، يعني فيما يجزئ ويستحب ويكره، لكن لا يجزئ فيها شرك، يعني لا يجزئ في العقيقة شرك في دم، يعني لا يجزئ فيها السبع، سبع بدنة، سبع بقرة، ما يجزئ يقولون لعدم وروده، لعدم وروده. لو رزق الإنسان ب يعني هذه مسألة، لو رزق الإنسان بأكثر من ولد يقولون إذا ولدوا في يوم واحد فكما قال ابن نصر الله الحنبلي يقول أنها تجزئ إيش؟ عقيقة واحدة، إذا ولدوا في يوم واحد، إذا ولدوا في يوم واحد. وهناك مسألة مشهورة نذكرها دائما، وهي الجمع بين الأضحية والهدي أو الأضحية والعقيقة، هذه تكلمنا عنها في دروس مضت. توقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذه نقترح يعني شيخ أحمد الأسبوع القادم نتوقف، يعني لم يبقى إلا أسبوع واحد، لأن الأسبوع القادم يعني سيكون معنا إن شاء الله الجهاد، تبون نأخذ فيه عادي، لكن لأنها طويل يحتاج يعني إلى، إلا إذا كنتم يعني نجلس يعني ننهي بسرعة ما يمنع، ننهي بسرعة جيد، ننهي بسرعة لأنها يعني أغلب أحكامها يعني ما نحتاج لها الآن. إذن خلاص، إذن نجلس الأسبوع القادم إن شاء الله، ونبدأ بعد العيد إن شاء الله في كتاب البيع. الله يبارك فيكم. نعم. بالنسبه للمتمتع، اذا اراد المتمتع اذا اراد ان يضحي هو يحرم عليه ان ياخذ شيء من الشعر، نعم كيف يتمتع اللي هو قصدك المحرم بالعمره، اي اذا احرم بالعمره وهو ناويا التضحية، والله فيها تكلموا فيها العلماء لكن ما أذكر فيها الآن الكلام، ما أذكر هل ينتظر لا يحلق أو يحلق يقدم العمرة، تكلم فيها ابن جاسر لكن لا أذكر الآن شيء، لا أذكر الآن شيئا. نعم نعم. نعم، لكن هم العلماء يقولون أنه يكره الصدقة على السؤال في المساجد، يكره الصدقة على السؤال، إذا كان في المسجد وسألوا فلا يعطون، يعطى خارج الحرم، يعطى خارج الحرم، لكن إذا لم يسأل ورأيت أنه محتاج وأعطيته هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، وينوي به هذه ما في مشكلة، كل ما يهدى للحرم والمقصود به فقراء الحرم من لحم وغيره. نعم نعم. لا إشكال، لا إشكال فيه، ما في أي مشكلة، لكن أهم شيء إنه يتصدق بقدر إيش 119 جرام. صدق ني ولا مطبوخ؟ لا لا ني، ني لما ما يجزي يقول، يقول مطبوخ، يأخذ هذه قطعة صغيرة ويذهب بها إلى الفقراء. نعم. يمسك هو، ولا أحوط أن يمسكوا معه أهل بيته، لكن مثل ما ذكرت لك يعني فيها شيء من التردد، لكن هو يمسك يقينا، التردد في أهل البيت هل يمسكون أو لا يمسكون. نعم. أحسنت، هذه أيضا مسألة خلافية كبيرة جدا، هل يجزى أو هل يجوز التشريك في السبع، يعني هل يجوز أن ينوي من له نصيب في البقرة سبع أو في الإبل أو يعني سبع أن ينوي عن نفسه وعن أهل بيته؟ هذا خلاف كبير جدا بين العلماء المتأخرين. الشيخ السعدي رحمه الله يرى أنه يجوز، أنه يجوز، وله رسالة طويلة جدا نقل فيها كلام العلماء، وتوصل إلى أنه على العلماء الحنابلة طبعا، توصل أنه يجوز أن ينوي بالسبع نفسه وأهل بيته كزوجته وعياله. نعم نعم. كيفية حصر النية شيخ في التوحيد لما يكون مثلا الأب ميت أو ميت أو جد أو هكذا، يعني كيف تكون حصر النية؟ هو المضحي الذي يعني دفع قيمة الأضحية، ثمن الأضحية، الذي دفع ثمن الأضحية هو الذي ينوي، هو الذي يعني يجوز، نعم يجوز له أن يشرك الأموات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح شاتين ونوى بإحداهما عن أهل بيته وعمن لم يضحي من أمته، وقالوا يدخل فيها الأحياء والأموات، الأحياء والأموات، فإذا نوى فإنه يدخل معه في الثواب إن شاء الله. نعم. العمرة، نعم والله أنا مثل ذكرت لك، إحنا اختلفنا مع المشايخ في هذه المسألة 5 أيام جلسنا، وحصل فيها صراع شديد بين المشايخ، وأنا أختار أنه لا تسقط خلافا لبعض المشايخ، حتى أن أحد المشايخ نظم هذه المسألة تقريبا في 30 بيت، نظمها كلها وبعضهم يعني بعض الأبيات الشيخ ما أريد أن أذكر اسمه نظم في بعد سنة وجد أحد المشايخ يعني قولا في روض الندي شرح كافي المبتدئ أنها لا تسقط العمرة، لكن هي فيه خلاف في الحقيقة. يعني الشيخ بن جبرين مثلا يرى أنها لا تسقط، الشيخ في مقال لهم من قال أنها تسقط لصفي الدين البغدادي صاحب القواعد الأصول، فإنه اختصر الهداية لأبي الخطاب وذكر أن العمرة تسقط. ولما رجعنا الهداية لأبي الخطاب، أبي الخطاب متوفي طبعا تقريبا 510، والبغدادي صفي الدين متوفي تقريبا 737 أو 38 يعني بعد شيخ الإسلام، فهو اختصر الهداية وذكر أن العمرة تسقط. لما رجعنا الهداية ما رأينا هذا الكلام، وأنا بالنسبة لي رديت هذا الكلام بأن الشيخ بكر بوزيد نقل عن العلماء أن كتب صفي الدين منتقدة، يعني ليست محررة، ليست بتلك القوة، في ذلك لا يؤخذ بها. فالمسألة مثل ما ذكرت جلسنا فيه 5 أيام وكل يأتي بنص وردود قوية وعنيفة أيضا أحيانا، وأنا لازلت على رأيي أن العمرة ما يوجد شيء يسقطها ما دام الحرم مفتوح قدامه. ليه تسقط العمرة؟ ما تسقط حتى لو اشترط، لا تسقط ما دام العمرة متاحة له، فلا تسقط عنه العمرة. نعم. يجلس إلى السنة القادمة. لا ما يصح، لا ما يجوز إدخال نسك على نسك، وهذه قاعدة أيضا. نتوقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.